صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 بابا. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يعني جعل هذا بينه وبين أبيه شخص وهو عبد الله بن دينار الإمام الحافظ اللي يقول شعبة: لو استطعت أن أقبل رأس عبد الله بن دينار الحديث اللي مضى لقبلت لكن ما استطاع. يقول: حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الإيمان بضع وسبعون بابا، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. انظروا يا أخواني، الطريق الآن الأبواب، أبواب المساجد أليس الطرق؟ أليس الطرق أبواب المساجد؟ أليس الطرق؟ أليس الذي يضع مدسه أو جزمة فيها يطيح الناس فيها، يطيح الأعمى ويطيح بجزمة مثل الحجارة، يطيح الأعمى ويطيح، أليس هذا من الأذية؟ أليس وضع المدس والجزمات في الأبواب، أليس الأبواب طرق للمسلمين يمشون عليها؟ فلماذا تضع الإنسان الأذى على الطريق؟ لماذا؟ الرسول نهاك أن تضع الأذى على الطريق، امسك يديه مدس بيديك الإنسان، وإلا حطها تحت أقدامك، وإلا نحيها ناحية من ناحية هنا ولا هنا. أما الأبواب فهي طرق للمسلمين، أبواب المساجد طرق للمسلمين، وتجعل الناس يحفرون في جزمة مثل الحجارة أو في مدس قاسية أو في شيء من هذا. فالطرق لا شك أن إزالة الأذى عن الطريق، والبلدية حين تأخذها وتروح تبيعها أو ترميها بالقمامة تحسن حينئذ، لأن الناس الآن فعلوا فعل اليهود وتركوا أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا إنك مأمور الإنسان ألا تضع شيء على الطريق، وأن إزالة الأذى عن الطريق أن لك أجر فيه، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والذي يوضع في الطرق في الأبواب طرق لا شك في هذا، اللي يشيله ونزحزحها يمنة ويسرى ويخلي الطريق بارح لا شك أن له أجر كبير عند الله، لأن من فعل هذا عوام ما يفهمون خلع الناس وخلع بس. نحن على أمة وتابعين الأمة، سواء ظلت الأمة ولا اهتدت ما يهمه، اللي يهم أنه يشوف الناس يخلعون بيخلع، ثم تمتلئ الأبواب كلها منها حتى ما يستطيع الإنسان أن ينفذ ولا يستطيع أن يدعس ولا يستطيع أن يدخل المساجد جهوده، لأنهم يجمعونه أكوام وهنا أكوام أكوام. لكن البلدية الآن تسلط عليهم وتحت تشيل كل المدن، وهذا من أحسن ما تفعله البلديات، تأخذها ترميها في القمامة ولا تبيعها ولا تصدق بثمنها ولا تأكل ثمنها بعد، لأن الأذية هذية المسلمين في الطرق يحل لك أن تزيله وتبيعه الإنسان تصدق به الإنسان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدنى الإيمان بضع هذه السبع، أدناها لا إله أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، شوكة ولا حجر ولا شيء على طريق المسلمين تزيله الإنسان هذا من الإيمان، تزيل هذه الشوكة، تزيل هذا الغصن، تزيل هذا الحجر عن الطريق، هذا من الإيمان، يعني أنك مؤمن الإنسان وأن إزالته من الإيمان، إزالة هذا الشيء. أدناها أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، يقول الترمذي: والحديث حسن صحيح، لأنه في الصحيحين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا في الصحيحين. نعم، قال: هكذا روى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن صالح عن أبي هريرة. نعم، قال: هكذا روى سهيل بن أبي صالح. وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن صالح عن صالح أو أبي صالح. نعم، عن أبي صالح عن أبي صالح لازم. نعم، عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى. نعم، وروى عمارة بن غزية وروى عمارة بن غزية سند آخر. نعم، عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، قال: الإيمان 64 بابا. قال: الإيمان 64، هذه رواية أخرى، والرواية الصحيحة اللي في الصحيحين بضع يعني سبع، وقيل تسع وقيل ثمان، بضع وسبعون شعبة، البضع ما بين التسع إلى الواحد، من التسع إلى الواحد، تقول 79 71 75، البضع ما بين التسع إلى الواحد، تقول مثلا 77 79 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب من الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، أي أذى، لو شوكة، لو حجر، لو مدس في الطريق، لو كذا تزيله الإنسان فهذا من الإيمان ولك أجر كبير عند الله. قال حدثنا بذلك قتيبة، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد الثقفي، قال حدثنا بكر بن مضر، قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، صفوة الخلق يتكلم يقول أزل الأذى عن الطريق يا مسلم، يا مسلم أزل الأذى عن الطريق، وما على الأبواب أكرر أنا أنها أذى، وليزيلها له درجات عند الله ويزيد إيمانه، ليزيل هذه المدس عن الأبواب لأنها تؤذي، لا سيما الجزمات الكبار والمدس الكبار تؤذي، فمن أزالها فهو مؤمن إن شاء الله، ولك درجات عند رب العالمين الإنسان، لأنك أولا أخذت بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، خالف اليهود، خالف اليهود، لا تخلعوا نعالكم، خالف اليهود، اليهود يخلعون على الأبواب والمسلمون لا يخلعون على الأبواب، خالف اليهود، صلوا في نعالكم، فمن فعل على الأبواب فقد وافق اليهود وخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء أن الحياء من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن منيع المعنى واحد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال أحمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وأبي أمامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن الحياء من الإيمان أيضا، لأنه ورد في البخاري الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا لفظ البخاري، 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا حديث واحد في البخاري. هنا الترمذي أفرد هذا من هذا، يقول باب الحياء أنه من الإيمان، باب أن الحياء من الإيمان. حدثنا حدثنا ابن أبي عمر واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي عمر قال حدثنا وأحمد بن منيع البغوي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ اخاه في الحياة، يعني يقول لا تستحي كذا يضيع حقك ويضيع لسانك ويضيع كذا، لا تستحي يعظه في الحياة، فقال الرسول الحياة من الايمان، يعني اتركه الحياة من الايمان اتركه، قال له يستحي ماذا، الحياة ما يضر الانسان حتى لو صار المستحي واللي حي ما يضره ذلك، الايمان لو الحياة لو كثر في الانسان ما يضره، انما اللي يضرك الى نزع الحياة، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء كثره ما يضر الإنسان، إذا استحيت الإنسان ولا تكلمت فحش ولا تكلمت على هذا وخالقت الناس لأجل الحياء، فالحياء ما يضر الإنسان ولك درجات عند الله. رأى سمع شخصا يعظ أخاه في الحياء، يقول أنت يضيع حقك في الحياء وانت تستحي كذا ولا تدخل على فلان ولا تكلم فلان، يعظه في الحياء، قال الحياء، قال الرسول الحياء شعبة من الإيمان اتركه، يعني الحياء لا يضر أحدا مرة واحدة، بل هو فضل وكرامة، الحياة فضل وكرامة وصفة حميدة على المسلم، فنزع الحياة هو اللي نعوذ بالله جريمة، نزع الحياة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إنما الحياة صفة محمودة بالإنسان، فالحياة من الإيمان شعبة من الإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى الشخص أن تنهى لا تنصح أخاك بالحياة، قال له الحياة كرامة وشعبة من الإيمان وصفة محمودة لا تنصحه، قال له يستحي أحسن من اللي ما يستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعوذ بالله، إذا نزع الحياة صنع الإنسان نعوذ بالله كل جريمة، لكن إذا كنت تستحي فمعناه أنك مؤمن وأن الحياة من شعبة من الإيمان. نعم. قال مر برجل صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه نعم. قال أحمد بن منيع في حديثه وسلم سمع رجلا لا يبغض قاضي. المعنى واحد، كل واحد، هذا وهذا. نعم. والحديث حسن صحيح. الحديث يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. وفي الباب من الصحابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأبي بكر، وأبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي. نعم. وأبي أمامة، وأبي أمامة إياس بن ثعلبة. نعم. الثور في الوقت. نعم. لا بدري. باب ما جاء في حرمة الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. قال: فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على منافرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث كما تعلمون في الصحيحين، الحديث هذا كله بكامله في الصحيحين البخاري ومسلم وغيره من الأمهات. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في حرمة الصلاة، وأنها آكد ركن من أركان الإسلام بعد الإسلام. إذا دخل الإنسان الإسلام فهي آكد ركن من أركان الإسلام الصلاة، لأنها فرضت في السماء، وليس هناك ركن فرض في السماء إلا الصلاة، الباقي كلها فرضت في الأرض، الصوم في الأرض، والزكاة في الأرض، والحج في الأرض، إلا الصلاة فإنها فرضت في الملأ الأعلى، فرضت فوق بعدما انتهى جبريل من هذا، انتفض وصار على خلقته التي خلقه الله عليها. أمر الرسول بالصعود، فصعد صفة الخلق إلى ربه تعالى وتقدس، فأعطاه 50 صلاة، وكما مرنا في سورة سبحان أنه مر على موسى 3 مرات و4 مرات و5 مرات، وشاهد أن الصلاة من آكد أركان الإسلام 5. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى أو محمد بن أبي عمر، إيه نعم، محمد بن يحيى العدني، صح، ما هو بن أبي عمر غير هذا. نعم. عن عبد الله بن معاذ. عن عبد الله بن معاذ. نعم. عن معمر بن راشد. نعم. عن عاصم بن أبي النجود. عن عاصم أحد القراء السبعة، الأئمة السبعة، عن عاصم بن أبي النجود. نعم. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، فاستافى صار هو والرسول وحدهما، الجيش يمشي أحيانا قدام أحيانا وراء، وينفرد بعض الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فمعاذ رضي الله عنه قال: ليش ما أسأل الرسول مدامي أنا وياه وحدنا، ليش ما أسأله عن أسئلة يفيدني؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: نعم. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه انه اخذ بالفرصه، يقول: اغتنمت الفرصه مع الرسول وحدي، وقلت: يا رسول الله، اخبرني بعمل، نعم، يدخلني الجنه ويباعدني من النار. قال: ما سالني عنها احد، وانه ليسير على من يسره الله. نعم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الذي يدخلك الجنه ويباعدك من النار، ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. وأن تقيم الصلاة. ما قال وتصلي، ليش ما قال وتصلي؟ لا، هناك الإقامة. إذا صليت الإنسان بدون أن تقوم بركوعها وسجودها وفروضها وأركانها وشروطها، ما صليت. فقال وتقيم الصلاة. ليه ما قال وتصلي؟ تقول لأن هناك شروط للصلاة وأركان للصلاة وطمأنينة للصلاة، إذا لم تأتي بشروطها وأركانها وطمأنينتها ما كأنك صليت الإنسان. تومي إيمان ما تصير صلاة، تومي إيمان قد تقبل وقد لا تقبل. فلهذا قال وتقيم الصلاة، يعني تقيم أركانها وشروطها للصلاة، لأن الصلاة لها شروط وأركان لازم تقام فيها. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، نعم، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ثم قال ألا أدلك على أبواب. معنى الصلاة كما سمق أنها فرضت في السماء، وأنها إذا ما أقيمت ما للسيان صلاة، إذا ما أقامها ما يتحصل على صلاة، قد تلف كما يلف الخلق، تضرب بها وجه صاحبه إذا كان غافل، الله أكبر ثم سرح يمنه أو يسره، فإنها تلف ثم يضرب بها وجهه، لا أجر له. لكن ما نقول له أعد، نقول له أعد الصلاة، ما نقوله لأنه صلى خلاص، لكن الأجر ما فيه، أجر هذه الصلاة ما كتب شيء إنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام أن تقيم الصلاة، أن لا تشرك بالله شيئا، لأن الشرك يحبط العمل، الشرك يحبط العمل كله، الشرك الأكبر يحبط العمل كله، نعوذ بالله، جميع العمل المتقدم والمتأخر، عملك كله المتقدم اللي تقدم وعملك المتأخر ما دمت على هذا الشرك ليس لك عمل، كله تعمل وتتعب وتعمل وليس لك ليس لك أجر. يقول الله تعالى وتقدس هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تتعب وتركض وتثبت عرق، لكن أين هي؟ مصيرها إلى النار، مصير هذه الخاشعة الناصبة العاملة مصيرها إلى جهنم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فإن تذهب تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. الشاهد أنها حامية، تتعب وتنصب وتتعب وتزلت عرق وتصلي الليل والنهار وتصوم الليل والنهار، لكن تشرك. الشرك ليس معه عمل، إذا أشركت الشرك ليس معه عمل. أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. إذن ما معه عمل، إذا كانت مشركة ما معه عمل. إذا أشرك مع الله تعالى وتقدس أو جحد صفة من صفات الباري تعالى وتقدس الذي ثبتت في الكتاب والسنة فليس له عمل، لو يعمل الليل والنهار. وكذلك إذا أشرك بالله الشرك الأكبر يبطل العمل الأول والعمل الأخير، الشرك الأصغر يبطل العمل المقارن له، الشرك الأصغر يبطل العمل المقارن له، أما الشرك الأكبر والعياذ بالله يبطل العمل الأول والأخير. فالإنسان يحرص أن لا يشرك الشرك الأكبر يبطل عمله، ولا يشرك الشرك الأصغر أيضا يبطل العمل اللي تعمله الإنسان، العمل المقارن لهذا العمل، لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي غيري في عمل، يعني هذا من أشرك معي غيري تركته وشركه، يعني رد عملك عليك فيه. العمل الشرك الأصغر يرده الله عليك، إذا أشركت معه الشرك الأصغر رد الله عملك عليه، أما الشرك الأكبر فهو يعبد العمل الأول والعمل الأخير نعوذ بالله، ويخرج من الإسلام ويخلد في جهنم ولا يغفر، لا ما يغفر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير. نعم. الصوم جنة، يعني حصن، مثل الجنة اللي تتجنن بها. العرب كانوا يتقاتلون بالسيوف وبالرماح ويأخذون شيئا يتجنن به عن ضرب السيف وضرب الرمح، أما درقة وإلا ترس وإلا شيء إذا ضرب السيف يضرب بهذا، يقول كذا بالسيف ويتلقى السيف. الصوم جنة حصن ما يدخل عليك أحد، الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة، إذا أخطأت الإنسان وتصدقت قد تطفئ الخطيئة، لأنها نار، الخطيئة قد تكون نار لكن تطفئها، وقد يحدث شيء قضاء وقدرا وترده الصدقة بإذن الله قضاء وقدرا أيضا، لأن تدافع الصدقة مع البلاء النازل من السماء لينزل عليك تدفعه بإذن الله قضاء وقدر، وهذا قضاء وقدر يرده. نعم. نعم. الرجل من جوف الليل، يقول الصدقة تطفئ الخطيئة، وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا، صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا، الصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الليل في صلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة. نعم. وتلا قوله تعالى ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الأسئلة هذه ليتنبه معاذ للإجابة الأسفية للسؤال والإجابة يتنبه، لأنه لو أخبره بهذا كله بدون سؤال ما تنبه، هو سأله سؤال وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بقي أسئلة وبقي أجوبة وبقي أعمال صالحة يريد أن يتحف فيها معاذ، لكن ما يسوقها مرة واحدة. ألا أدلك بكذا على كذا يا معاذ؟ بلى يا رسول الله. قال الصدق تطفئ الخطيئة وصلاة الليل تطفئ الخطيئة أيضا. ثم قال ألا أدلك على ملاك هذا كله؟ نعم. ألا أخبرك برأس الأمر كله؟ قال نعم بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. انظر، رأس الأمر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والشريعة رأسها الإسلام، أن توحد الله وحده لا شريك له، وهي لا إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله. رأس الأمر الإسلام. وعمود الإسلام ما هو؟ رأس عمود الشيء هذا الشريعة عمودها ما هو؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عمود الصلاة. إذا انهدم العمود خلاص ما عاد لك إسلام الإنسان، إسلامك ينهدم كله. إذا انهدم العمود رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه. انظر ذروة السنام للجمل، إذا كانت تطفح في الهواء تشوف الذروة، الشوشة شوشة السنام تسمى ذروة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة السنام الجهاد في سبيل الله. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ كل هذا ملاك وشو؟ كل هذا ملاك ما هو يا معاذ؟ قال بلى يا رسول أخبرني. قال كف عليك هذا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسانه الشريف، كف عليك هذا. قال معاذ يا رسول الله إحنا مؤاخذون بما نتكلم بأسنا، إحنا نتكلم من أولادي ونقول يا معاذ يا رسول الله إحنا مؤاخذ وأنواخذ بما نتكلم بألسنتنا. قال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، ثكلتك يعني فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد الألسنة؟ ما يكب الناس إلا حصائد، لا شك في هذا، غيبة، نميمة، شتم، شرك بالله، كفر، دعاء غير الله، إلى شيء. وهل يكب الناس يا معاذ، ثكلتك أمك، فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم نعوذ بالله إلا حصائد الألسنة؟ حصائد الألسنة اللي يتكلموا فيها من ألسنتهم. ولهذا قال من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين اللحيين اللسان وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحيه اللسان، من يضمن اللسان أو يضمن ما بين الفخذين أضمن له الجنة. اللسان يكب الإنسان على وجهه في جهنم نعوذ بالله. ألا أدلك على ملاك هذا كله؟ ملاك هذا ومفتاحه وقفله الذي يقفل به وملاكه، بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. فقال معاذ يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال نعوذ بالله على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، إلا الكلام اللي يتكلمون في ألسنتهم، غيبة ونميمة وكفر ونفاق وشرك وغيره، كل هذا من اللسان. فهل يكب الناس على وجوه إلا اللسان؟ لا شك أن اللسان هو ملاك كل شيء، ولهذا قال كف عليك هذا، هذا ملاك كل شيء. فإذا ملكت لسانك ولا تكلم بشرك ولا كفر ولا اعتقاد فاسد ولا تكلمت بغيبة ونميمة ولا سببت أخوك ولا طعنته ولا لعنته، فأبشر بالجنة، وإلا فأنت تلقى مصيرك في جهنم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح، لأنه موجود بعضه في مسلم وبعضه في أبي داود. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم، قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد، قال فاستنفته أنا وصاحبي، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن ويتخفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال ثم أنشأ يحدث فقال قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال في كل ذلك يقول له صدقت. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالم أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال أبو عيسى وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا كهنس بن الحسن بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن كهنس بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وصف جبريل أو سؤال جبريل أو مراتب الدين على الأصح كلها جائز. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار حسين بن شريف قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا فهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني. يقول أول من تكلم بالقدر وأن الأمر أنف وأنه إذا وقع شيء فهو واقع من تلقاء نفسه. حدث سيارة صادمة ومن تلقاء أنفسهم ما في قدر ولا قدر ولا شيء، الأمر أنف. رجل دعس رجل ما في شيء، دعس الشخص خلاص ما في شيء، ما هو قضاء ولا قدر، شيء حدث في حادث، حدث في ساعته فلا هناك قضاء ولا هناك قدر ولا شيء. لا يؤمنون بالقدر ولا يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ وأمر القلم أن يكتب فقال ما أكتب فلكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لا يؤمنون بهذا نعوذ بالله. وأول من قال بهذا عمرو بن عبيد ومعبد الجهني نعوذ بالله من ذلك. يقول يحيى بن يعمر نعم قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى المدينة فوقف التقينا بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلنا يا أبا عبد الرحمن. يقول رأيت أن صاحبك الكلام لي فتكلمت يا أبا عبد الرحمن إنه عندنا أناس هناك يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتكلمون بالحديث ويقرؤونه لكن يرون أنه لا قدر. فابتعش ابن عمر رضي الله قال لا قدر ما يؤمن بالقدر أذهب إليهم فإذا أتيتم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم براء من عبد الله بن عمر يعني أنهم كفار وأنهم خارجين من دين الإسلام لما يؤمن بالقدر خيره وشره فهو كافر خارج من دين الإسلام. فأخبروهم أني منهم بريء لأني مسلم ومؤمن بالقدر وهم لا يؤمنون به وأنهم هم براء مني. ثم أخذ ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن أبي عبد الله بن عمر الحديث الطويل الذي جاء على روايات أبو داود له شكل رواية والترمذي كما ترى له رواية والبخاري رحمه الله له رواية ومسلم رحمه الله له رواية ولكن أحسنها السياق كله مسلم. يقول عمر بن الخطاب كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يفرحون بالأعراب يأتيهم ليسأل الرسول عن مسائل يستفيدون منها يقول فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، الضياء تشرق تبرق، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، الشعر أسود والثياب تبرق قان، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد. سبحان الله، جاء أعرابي وجاي من بعيد والثياب شديد البياض والشعر شديد السواد، ولا عليه أثر أنه راكب وتعرفط الثياب لركب، لا عليه أثر سفر ولا يعرفه منه أحد، أحد يعرفه. يقول فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ركبتيه محاذية ركبة الرسول عليه الصلاة والسلام ويديه على فخذيه، ثم قال يا محمد، سؤال الأعرابي سؤال البدو، يا محمد أخبرني ما الإسلام، يا محمد أخبرني ما الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا سياق مسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فحجبنا له أعرابي بدوي جاي يسأل الرسول ويصدقه، ما يصدق الإنسان لسه أعلم منه، يعني تقول مش كذا وكذا يا فلان، يقول كذا وكذا، تقول صدقت يعني أنك أعلم منه بهذا الشيء، صدقت يعني أنك أصبت الحق وأنا أعلم منك فأصدقت. فعجبنا له يسأل يسأل ويصدق، ما يصدق الرسول يصدق إنسان أعلم منه، يقول فقدر خيره وشره. فقال ولم يقل صدقت كما هنا، ما قال إلا بالإسلام فقط. ثم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعتقد وتؤمن بربك تعالى وتقدس أنه معك، أنه معك بالقدرة والعلم والسلطان والجبروت وشمول العلم، هو معك ربك تعالى وتقدس، أن تراه ما ترى لكن هو يراك، هو يطلع عليك ويراك في جميع أعمالك وأحوالك الإنسان. وهذه مراتب الدين، يسميها علماء الإسلام مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين. الإسلام حلقة دائرة كبيرة، والإيمان أضيق منها، والإحسان أضيق، ثلاث دائرات، أول تسلم ثم بعدين تؤمن ثم بعدين تصير محسن، الإحسان أضيقها كلها. فإذا كنت مسلما قد لا تكون مؤمن وقد لا تكون محسن، فإن كنت مؤمنا تكون مسلم، إن كنت محسنا تكون مؤمنا محسنا، مسلم مؤمنا مسلم إذا كنت محسن. الشهاد الأعلى وهو الإحسان، إذا كنت محسنا صرت مؤمنا مسلما، والأدنى إذا كنت مسلما قد لا تكون مؤمن. يقول الأعراض يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم، بل الله يمن عليكم إن هداكم للإسلام. فالشاهد أن الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين، اصطلح العلماء أن تسمى مراتب الدين. بعد ذلك سأل عن ماذا؟ قال والساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أعطني أمراتها، ما عليك، ما نعرفها لا أنا ولا أنت، لكن أعطني أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة يملكها الإنسان ثم يستعملها ثم تحمل ثم تأتي بولد، هذا الولد من السيد يصير سيد لأمه، الأمة مملوكة، الولد اللي ولد يصير سيدا لأمه، أو البنت اللي ولدت سيدة لأمها. أن تلد الأمة المملوكة ربتها، يعني تصير البنت ربتها يعني سيدتها، أو الغلام سيدها. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، انظر الأوصاف، وأن ترى إذا جاء هذا الوقت هذا الزمان، وهو أن ترى الحفاة البدو الأعراب اللي ما يعرف يزر ثوبه ما يعرف يزره، يركض مع عصاه يتبع الغنم ولا يتبع البعارين، ما يعرف شيء إلا أنه يحلب ويشرب وبس، هو هاله ويشيل خيمته ولا بيته ويبنيه خيمته، يشاف المطر وقع يروح يتبع المطر بغنمه ولا بعارينه. وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء، فقراء يبتي ما لقى رز ويبتي ما لقى تمر ويبتي ما لقى، فقير إنما يشرب حليب وبس وكافي، ما يبطي لأنه ما يلم بالقرى ولا يلم بالمدن. أن ترى الحفاة اللي ما عليه من عاد نعوله يمشي رجليه صارت مسفنة من كثرة الشوكة اللي يطيح فيها ومن كثرة ضرب الحجارة مسفنة أقدامه، ما يعرف المدس، ما يلبس المدس. أن ترى الحفاة العراة عراة ما عندهم ثياب، يوم لو تشقق ما يقدر يخيطه ويخيط يرقعه ويلبسه، ما يقدر يجيب ثوب جديد، أما بخل وإلا بعد من المدن. أن ترى الحفاة العراة العالة والفقراء، العال هو الفقراء، رعاء الشاء يرعون الغنم، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إذا رأيت هذا وحل هذا فتلك أمارات الساعة، يعني أن الأعراب يتركون البدو الغنم ويتركون الإبل ويتطاولون في العمارات مثل يومنا هذا، فوادي وأعراب صاروا يتطاولون في العمارات ويأجرون الشقق، ويصير كل واحد منهم عنده عمارتين ثلاث أربع في مكة وبالطائف وبالرياض بكل مكان، وهو كان أعرابي ما يعرف إلا غنمه، الآن صار رئيس وصار الوجيه وصار له عمارات وصار له كذا. هذا اليوم هذا السؤال هنا ما مناسبة سؤال الساعة أو أشراط الساعة مع مراتب الدين؟ مراتب الدين تمت ثلاث، تمت المراتب، ما المناسبة بالسؤال عن الساعة أو عن أشراط الساعة؟ ما المناسبة مع مراتب الدين؟ تقول أن النبي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنها إذا خرجت هذه الأعراض الحفاة العرات العالة إذا وصل المسألة إلى هنا فإن مراتب الدين تضيع، وهذا هو ما حصل. مراتب الدين الثلاثة يضيعها الناس، إذا صار أشراط الساعة وصارت الأمة ملكتها ربتها وصار الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان فالدين راح خلاص، مراتب الدين انهدمت كلها، لأن الساعة قربت ولأن الناس افتتنوا في الدنيا وافتتنوا في اتباع الدنيا وعبادة الدرهم والدينار وتركوا مراتب الدين بكاملها، تركوا أركان الإسلام وتركوا أركان الإيمان وتركوا أركان الإحسان، ضيعوا مراتب الدين لأن الناس خرجت عليهم الدنيا وانفتنوا بها وصاروا يعبدونها ولا يعرف إلا بالدنيا ولا ينكر إلا بالدنيا ولا يحب إلا بالدنيا، وهذا هو زماننا والزمان الماضي من زمان ماضي ويوما هذا وما يأتي، كله من أشراط الساعة والمراتب الدين كما ترون. ضيعت كثير من الناس اليوم ما يصوم رمضان، وكثير من الناس اليوم ما يصلي، وكثير من الناس ما يزكي وعنده أموال، ليش؟ ضيعت مراتب الدين، ضيعت لأن الناس انفتنوا بحب الدنيا والجري وراء الدنيا والجري وراء السمعة والشهرة والجري وراء حب الدنيا ويحب فيها ويبغض فيها ويفرح فيها إلى آخره، فمراتب الدين تضيع إذا خرجت هذه العلامات، مراتب الدين تضيع إذا خرجت هذه العلامات. قال عمر فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. نعم. قال عمر فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. هذا سياق الترمذي رحمه الله غير السياق مسلم، يقول عمر فلقينا الرسول عليه الصلاة والسلام لقيني بعد ثلاث، فقال أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله. قال جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الذي في مسلم يقول في ساعته لما خرج الأعرابي وذهب عنا ولا عرفه منا، قال هاتوا الحقوه يا جماعة الحقوه، يقول الحين ما ندري وين راح، ما ندري أعرابي طلع ولا أدري، قال أتدرون من هو؟ قل الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم في ساعته. مسلم يقول في ساعته، قال ردوه علي، فذهبوا يردوه ما لقوا شيء، ما رأوا شيء، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هنا يقول الترمذي رحمه الله بعد ثلاثة أيام لقيه الرسول فقال تدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كل إمام رحمه الله من الأئمة الستة أخرج هذا الحديث بطريقته الخاصة، حديث البخاري أخرجه بطريقته الخاصة، ومسلم أخرجه بطريقته الخاصة، وأبو داود كذلك، والترمذي كما ترون أخرج الحديث عمر وبدأه بحديث معبد الجهني وأنه ينكر القدر ثم أتى بالإيمان، وأن آخره من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو كافر، اللي ما يؤمن بالقدر غيبا خيره وشره ويؤمن بأركان الإيمان غيبا فإنه كافر يخرج من الإسلام، فالإيمان له أركان والإسلام له أركان، وإذا أسند الإيمان إذا ضم الإيمان إلى الإسلام، إذا قيل الإسلام ولم يقل غيره فمعناها الإسلام والإيمان، وإذا قيل الإيمان ولم يذكر غيره فمعناها الإسلام والإيمان جميع، كما سيأتي في حديثي بني عبد قيس يا رسول الله أن تسلموا أو قال أن تؤمنوا بالله ورسوله، يعني تسلموا، يعني يقصد الإسلام والإيمان بكلمة واحدة، فالإسلام والإيمان متداخلان، إذا ذكر الإسلام فمعناها للإيمان لابد يأتي، وإن ذكر الإيمان فمعناها للإسلام لابد يأتي، وهما متداخلان، فإذا أريد الإفراد قيل أركان الإسلام خمسة وقيل أركان الإيمان ستة، وإذا جمع صار الإسلام والإيمان واحد كما سيأتي في حديث بني عبد القيس. وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله. نعم. وأنس بن مالك وأبي هريرة والحديث حسن صحيح. أما مسلم رحمه الله والبخاري فأخرجه أحد، أخرجه مسلم البخاري ومسلم أحد، حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا قيس الليثي علقمة بن قيس علقمة بن وقاص الليثي قال حدثنا أولا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن قيس النخعي قال حدثنا ما هو النخعي علقمة بن قيس بن وقاص علقمة بن قيس بن وقاص الليثي قال حدثنا عمر. هذا أحد، هذا اللي أخرج البخاري ومسلم. أحد من يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة قال حدثنا عمر. أحد، هذا سمعه الحالة وهذا سمعه الحالة وهذا سمعه الحالة، فيسمى أحد غريب يعني أحد من عمر. نعم ها؟ هذا حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح إنما الأعمال بالنيات هو اللي أحد، هو اللي حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لا أنه حديث المراتب. صح صحيح إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من ما نوى هو حديث الأحد، هو الذي رواه عمر رضي الله عن الرسول وحده، ورواه علقمة بن قيس وحده، ورواه محمد بن إبراهيم التميمي وحده، ورواه يحيى بن سعيد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. أما حديث المراتب فهو مشهور من الرسول، فيه طلحة وفيه أنس وفيه أبو هريرة وفيه عمر، يعني مجموعة من الصحابة رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس حديث أحد، فليس حديثه أحد. نبهني الأخ جزاه الله خير. فحديث إنما أعمال هو اللي أحد، إنما الأعمال بحديث عمر هو اللي أحد. أما حديث المراتب فهو مشهور، رواه خمسة أو ستة، لأن الصحابة جالسين وجاء جبريل ويشوفون جبريل كلهم وقال أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني لما جاء جبريل وسأل الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، معناه أن يعلم الناس دينهم المجتمعون من الصحابة. ولهذا روي بطرق كثيرة، البخاري رواه بطريقين، ومسلم بثلاث طرق أو أربعة، وأبو داود بطريق واحد، وهذا اللي ترونه رواه الترمذي بثلاث طرق، يأتي طريق اليوم مضى طريق وربما يأتي طريق آخر إلى آخره. الشاهد كله له مزاج وكله له طريقه من الأمهات رحمه الله، لكن الحديث مشهور، روي عن خمسة أو ستة من الصحابة أو أكثر من الستة اللي يرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناه أن الحديث مشهور ومتواتر. أما حديث الأعمال بالنيات صح، فهو الذي غريب وهو الذي أحد. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الإيمان، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في أشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال أبو عيسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وهذا حديث صحيح حسن. وأبو جمرة الضبائي اسمه نصر بن عمران، وقد رواه شعبة عن أبي جمرة أيضا، وزاد فيه: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الحديث. قال أبو عيسى سمعت قتيبة بن سعيد يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الأشراف الأربعة، مالك بن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة: كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين، وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي صفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ وعيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الإيمان، وكما ترون إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا افترق فالإسلام الأركان الخمسة والإيمان الأركان الستة، لكن إذا أطلق الإيمان فهو فدخل الإسلام في الإيمان، لأن أركان هذا أركان لهذا وأركان هذا أركان لهذا. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان، يعني أن الإسلام وأركانه إيمان، وأن الإيمان وأركانه إسلام، فإذا أطلق واحد منهم فدخل الثاني، كلاهما سواء، وإذا أفرد كان الإسلام الأركان الخمسة والإيمان كان الستة إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن أبو جمرة هذا نصر بن عمران كان هو الذي يؤدي الكلام عن ابن عباس لما انتهت رئاسة العلم والفقه والتفسير على ابن عباس رضي الله عنه. كان المسجد يغص من جميع أروقته، وكان الناس يبلغون الناس كلام ابن عباس للناس، منهم نصر بن عمران هذا يبلغ الناس ما يقول ابن عباس رضي الله عنه لكثرة الحلقة التي تجتمع على ابن عباس، حيث انتهى إليه العلم كله في حياته رحمه الله ورضي عنه، انتهت رئاسة الفقه والحديث والتفسير إلى ابن عباس رضي الله عنه. فكان العالم يغض في المسجد فيلقن الناس ينقلون كلام من عسل العالم، منهم هذا الذي لازم ابن عباس الضبع هذا رحمه الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وفد عليه أولاد أمرؤ عبد القيس، أولاد عبد القيس أفدوا وهم من ربيعة، من أولاد ربيعة ويسكنون الخليج، أولاد عبد القيس يسكنون الخليج في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ووفدوا على المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، إن هذا الحي، يعني نحن هذا الحي من ربيعة، وبيننا وبينك مضر، أولاد مضر، وربيعة ومضر أخوان، لكن صاروا أعداء في الآخر، في الآخر هؤلاء يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون عنهم، ولا ربيعة ومضر أخوان، كلهم أولاد معد بن عدنان بن إسماعيل، ولكنهم افترقوا في الأخير وصار بعضهم يقتل بعض نعوذ بالله. فيقولون إن هذا الحي من ربيعة، يعني نحن هذا الحي من ربيعة، نحن من ربيعة، ولكن أولاد عمنا مضر يقتلوننا إذا جينا في غير الأشهر الحرم، فنحن لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، لأنه العرب تحترم الأشهر الحرم ولا يقتلون فيها ولا يتضاربون فيها ولا شيء، ولا يقطعون الطريق فيها، يحترمونها لأن الله حرمها، فنأتي إليك في هذه الأشهر الحرم فأخبرنا شيئا نرجع بها إلى بلادنا. قال: أخبركم نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جوابا لسؤالهم: أمركم بأربعة، الإيمان بالله، والإيمان هنا يدخل فيها الإسلام، ولهذا فسر أركان الإسلام قال: وهو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد، وتصلوا الصلوات، وتزكوا أموالكم، وتؤدوا الخمس إذا جاهدتم الكفار تؤدوا منه الخمس لله ولرسوله. أمركم بأربع، وهي أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، الإيمان بالله وهو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله ورسول أن الرسول أن محمد رسول الله، وتؤدوا الصلوات، وتصوموا رمضان، وتؤدوا زكاة أموالكم، ثم قال: وتؤدوا الخمس، وأن تؤدوا الخمس. فأمرهم بأربع من صفات الإسلام أو من أركان الإسلام، فدخل الإسلام مع الإيمان. قالوا: أمركم بالإيمان، ما هو؟ هو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الإيمان والإسلام، لأن الإيمان الإسلام يدخل تبعا والإسلام يدخل تبعا، إذا أطلق دخل هذا بهذا. فالشاهد أن الحي من ربيعة قالوا: لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب تأخذنا وتقتلنا إلا في الأشهر الحرم، فأخبرنا بأمر نرجع فيه إلى بلادنا إلى قومنا. فقال: أمركم بأربع، أولها الإيمان، ثم فسره لهم. هو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس إذا قاتلتم الكفار تؤدوا الخمس، لا تأخذوا الخمس، أدوه إلى ولي الأمر، الخمس لله ولرسوله، أدوا الخمس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من الإيمان والإسلام، إذا فعلتم الأربع فإنكم مؤمنون ومسلمون. والحديث في البخاري حسن وصحيح، لأن الحديث هذا حديث عبد القيس في البخاري. قال رحمه قال وسمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الأشرار. يقول الترمذي نعم سمعت قتيبة الترمذي يقول عن شيخه قتيبة بن سعيد الثقفي ما رأيت مثل عباد بن عباد وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة يعني ثقة حافظ إمام. نعم ومالك يعني عباد بن عباد ثقة حافظ إمام ومالك بن أنس ثقة حافظ إمام والليث بن سعد ثقة حافظ إمام هذا نعم وعبد الوهاب الثقفي أيضا ثقة إمام هذا ببغداد وهذا بالمدينة وهذا بمصر وهذا بالشام. باب ما جاء استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن حزة عن أبي قلابة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك وهذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سماع من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال أبو عيسى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال ذكر أيوب الصحياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا بابو باب من أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص هذا معتقد أهل السنة والجماعة كافة. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد لأن الله ذكره في القرآن يزداد إيمانا وينقص لأن الرسول ذكر نقصانه في السنة في الحديث الصحيحة الصريحة. ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أو قال يزيد ولا ينقص فهو جاهل بالشريعة فهذا جاهل. ومن المؤسف نسمع كثير من المحاضرين في الإذاعة وغيرهم وفي اللي سمى نور على الدرب وفي غيره يقول الإمام ما ينقص. ما أدري كيف منين أتوا بهذا الإمام ما ينقص كيف ما ينقص ليش ما ينقص. الله يقول زدناهم إيمانا. الزيادة ما تدل على النقص. الزيادة عند العاقل إذا ما كان ما نجيب له الشريعة العاقل بس. الزيادة منين تأتي عندك مثلا حصى ثنتين أو ثلاث زدها ليه لأنها ناقصة. أنا طلبت منك ست حبات وعطيتني ثلاث ناقصة زدها ثلاث بعد الزيادة عن النقص لا شك في هذا من باب العقل ولا في الشريعة موجودة. نحمد الله في البخاري ومسلم والترمذي وجميع أمهات الكتب أن الإيمان يزيد وينقص وسيأتينا النقصان في حديث أبي هريرة والزيادة في الكتاب في القرآن وفي السنة. فالشاهد أن الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة ومن خالف هذا فهو جاهل بالشريعة. من خالف هذا فهو جاهل بالشريعة لا يعرف الشريعة. فالشريعة زيادة الإيمان ونقصانه موجود والشريعة أنه عمل بالجوارح واعتقاد بالقلب وعمل ونطق باللسان. لابد أن يكون هذا هو الإيمان أن تعتقد بقلبك وتعمل بيديك وتتأمل وتنطق بلسانك. عمل باليدين ونطق باللسان واعتقاد بالقلب. فمن قال إن الإيمان هو التصديق فهو المرجئ هو التصديق فقط فهو المرجئ يؤخر الأعمال. فعنده النفرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن وأنه ما يضرهم كفره. النفرعون ما يضره كفره هذا أعوذ بالله آخر كفر آخر انحراف عن الشريعة. اللي يقول هذا القول آخر انحراف عن الشريعة نعوذ بالله وآخر زيغ وضلال. الإيمان يزيد وينقص وهو قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. فمن قوى يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن خالف هذا الاعتقاد وهذا التعريف فهو مرجئ فمخالف للشريعة. الشاهد من الإيمان يزيد وينقص. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نعم أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن علية قال حدثنا خالد الحدة قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا عائشة ولكن الجرمي ما روى عن عائشة شيء إنما يروي عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة ولكن ما ثبت أنه روى لا عن هذا ولا عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أكمل الإيمان إيمانا الناس، أكمل الإنسان إيمانا أحسنهم خلقا، وأحسن الناس خلقا لامرأته بعد أيضا من الإيمان، تحسين الخلق للمرأة من الإيمان، لكن أحسن الناس إيمانا وأفضلهم إيمانا أحسنهم خلقا للناس لعموم الناس بما فيهم المرأة. وأنصفهم بأهله أو ألصقهم بأهله، يعني أن الإيمان له فروع وله أصول، فإن الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ما فصله. فالشاهد هنا يقول إن الإيمان هذه الإيمان نعم. إن من أكمل الإيمان الإنسان إيمانا أحسنهم خلقا وألصقهم بأهله، يعني أن يحسن خلقه للناس كافة وزيادة يحسنه للمرأة نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة نعم. والحديث صحيح يقول الترمذي نعم. ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة، إلا أنه قال لا نعرف لعبد الله بن زيد بن جرمي أبي قلابة لا نعرف له سماعا من عائشة، ما سمع من عائشة، لكن بينه وبينها رضيعها اللي سمع عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد هذا رضيعها نعم. قال وذكر أيوب الصفياني قال أبا قلابة فقال والله كان من الصفات. ذكر سئل عن أبي قلابة أبو أيوب، وأبو أيوب إمام حافظ علامة، سئل عن أبي قلابة فقال هو رجل حافظ مؤمن، لا شك أنه عالم وأنه حافظ، لكن الإدراك شيء، السماع من فلان بن فلان شيء، وكونه يجرح شيء آخر، وما يجرحه ما يصير جارح له. إذا قلنا أنه ما سمع من عائشة ما هو جرح له، ما سمع من عائشة وليس ما جرح، وإن كان حافظ إمام ثقة حافظ لا شك في هذا. أبو قلابة الجرمي من أكابر علماء الحديث ورواتهم، لكن كونه سمع من فلان أو رمى من فلان ما يضر هذا، ما سمع من فلان. هذا الحسن البصري رضي الله عنه وهو أحسنه أفضل أهل زمانه، حفظ تقوى وورع وزهد، أفضل أهل زمانه رحمه الله ورضي عنه، ومع هذا يقول قال رسول الله، ما يذكر حتى الصحابي أحيانا، أو يقول قالت عائشة أو يقول قال، مع أنه ما روى عن عائشة ولا روى عن أبو هريرة ولا روى عن أحد من الصحابة من الأكابر، لأنه ولد في خلافة في اثنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب، فلم يدرك أحدا من الصحابة إلا وهو كبير. صحابة اللي تأخرت وفاتهم يجوز أنه عاصرهم، لكن روى عنهم وأدركهم، لا أدركهم وعاصرهم لكن ما أخذ عنهم مشافة، إنما يروي عنهم مع صحابي آخر أو عن راوي آخر، ومع هذا ما يضره. الحسن البصري ما ضره أنه يروي عن فلان ويروي عن فلان، ما ضره هذا. وكذلك الجرمي إنه حافظ إمام ورع تقي، ما يضره أنه قال عن عائشة لأنه روى عن رضيعها. رضيعة يعني رضع معها، ولا هي ما رضعت أحد، عائشة رضي الله عنها ما حملت ولا جابت أولاد ولا صار لها لبن من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن رضع من أمها أم رومان، هذا اللي سمى عبد الله بن يزيد رضع معها من أمها أم رومان فصار أخوها من الرضاعة، هذا معنى رضيعها لأنها أرضعته نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله قريم بن مصعر الأزدي الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل النبي صالح عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن ولم ذاك يا رسول الله، قال لكثرة لعنكن يعني وكفرتن العشير، قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن، قالت امرأة منهن وما نقصان دينها وعقلها، قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة، تنقص إحداكن الثلاثة والأربعة لا تصلي. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وهذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عبد الله بريد بن مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ووعظهم في يوم عيد، ثم لما انتهى من الرجال ذهب ببلال إلى النساء ووقف على النساء ومع بلال شرشف، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليه يا رسول الله ليه نصير أكثر منه؟ قال لأنكن تلعن وتكفرن العشير لو أحسن إليها الدهر كله. قالت ما رأيت منك خيرا قط، لزلة صغيرة أو كلمة صغيرة ما رأيت منك خيرا قط، كل عمري معك أذهبت عمري وأنا ما شفت شيء ولا شفت خير معك إلى آخره. تكفرن العشير وتلعن تكفرن اللعنة، فتصدقنا وإحداكن إنها ناقصة، وما رأيت أغلب للب أغلب من الداهية العاقل صاحب اللب، ما رأيت أغلب من المرأة منهن. يجد الرجل عظيم وكبير وداهية وعنده عقل واسع، لكن المرأة تغلبه لأن الله جعل لها شفقة ورحمة عند الرجال، وجعل لها ما جعل الرجال ميل إلى المرأة وإلى كلام المرأة. الشاهد يقول مع أن كنا ناقصات عقل ودين، قلنا يا رسول الله كيف نقصان ديننا؟ تجلس الواحدة ثلاث أربع ما تصلي ولا تصوم، وشهادة الثنتين عن واحد، شهادة امرأتين عن رجل واحد، فمعناها أنك ناقصات عقل لأن الشهادة اثنتين واحد، وناقصات دين لأنها تجلس ثلاثة أيام أربعة أيام لا تصلي ولا تصوم. فأنتن ناقصات عقل ودين وناقصات كل شيء، ومع هذا يغلبنا الرجال، ومع هذا المرأة تغلب الرجل. تجد الرجل يعزم على شيء وبيفعل شيء، يقول أصبحت بفعل كذا وبفعل كذا وبفعل كذا، تأتي ما تقول لا لا تفعل كذا، هذا ما هو كذا وهذا ما هو كذا، وينحل مرة ينحل خلاص، كل اللي هو عقد سواء كان رجل واحد أو رجلين أو ثلاثة، كل اللي عقدوا واتفقوا على أن يفعلوه حلتهم المرأة، انحل مرة واحدة. هذا معنى أن المرأة تغلب الداهية العاقل الرجل العظيم تغلبه المرأة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عمر نعم، والحديث حسن من ناحية وغريب من ناحية وصحيح من ناحية نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى.